بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تكملة للدرس 18 من الدروس المهمة في تجهيز الميت وما يتعلق بذلك، سبق الكلام على بعض المسائل في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. الصلاة على الجنازة لها صفة خاصة، ولهذا يصلى على الميت سواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا، لكن يختلف الوقوف من حيث السنة. الأصل الصلاة على الميت، ولو صلى على أي جزء من الميت جاز. يعني مثلا لو صلى في وسط الرجل أو عند ركبتيه أو عند صدره صح ذلك، وكذلك المرأة. فأي جزء صلى عليه أمامه الميت كبر صحت صلاته. لكن السنة تختلف. السنة أن يقوم عند رأس الرجل. أكثر بعض أهل العلم كمذهب الحنابلة يرون أنه يقف على عند صدره، عند إيش؟ صدره، يعني الإمام. والقول الثاني أنه عند رأسه، هذا هو الأقرب، أنه يقف حذاء رأسه. وأما المرأة فإنه يقوم وسطها، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على امرأة فقام وسطها، صلى على امرأة فقام وسطها كما جاء ذلك في الصحيحين. والحكمة من التفريق والله أعلم أن المرأة صلى يعني في وسطها، قيل إنها لأجل الستر أستر لها، ولهذا المرأة مأمورة بالستر حية أو ميتة. حية تستر بلباسها وعفافها وحشمتها، وكذلك في بعد موتها، ولهذا تكفينها أكثر من الرجل في خمس في ثلاث لفائف في درع وثلاث لفائف وإزار، تختلف عن الرجل، تزداد عليه في الكفن. فالمقصود أن المرأة الصلاة عليها يقوم الإمام وسط المرأة، بمعنى عند عجيزتها. وأما الرجل فإنه يقوم عند رأسه، هذا كما قلنا من حيث الاستحباب. من حيث إيش؟ الاستحباب. ولو عكس صحت صلاته، ولو صلى على أي جزء من أجزاء الميت صحت صلاته، لكنه خلاف السنة، خلاف السنة. ولهذا جاء في حديث أبي غالب الخياط: وشهدت أنس ابن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفع أوتي بجنازة امرأة من قريش، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصلي عليها. فقام وسطها. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلى على امرأة وقام وسطها. والطفل أو الذكر عموما كالرجل، يعني الذكر يقف عند رأسه، والمرأة أو الأنثى تعبير أخص يوقف وسطها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ثم قال رحمه الله: وأن يكون الرجل مما يلي الإمام، وأن يكون الرجل ممن يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة. يعني من حيث الترتيب فإن الإمام وهو يصلي يقدم الرجل، ولهذا قال: يكون الرجل مما يلي الإمام. أما إذا كان هناك امرأة، يعني صلى على جنازتين رجل وامرأة، الرجل يلي الإمام والمرأة التي تكون خلفه. وإذا كان هناك فرط ذكر فيوضع الرجل ثم الذكر على الفرط الصغير سواء صغير فرطا أو أكبر، ثم المرأة ثم الطفلة، يعني بحيث نقول مثلا في الجملة يقدم الرجال ويؤخر النساء، يقدم الرجال للصلاة على الجنازة ويؤخر النساء، يعني أن الإناث يكن ممن يلي القبلة والرجال ممن يلي الإمام، ممن يلي الإمام، وهكذا يعني من حيث الترتيب والأفضلية. ولو عكس فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن مما ينبغي أن يعلم ويذكر وهو أنه إذا صلي على رجل طالب علم أو حافظ القرآن الأفضل والله أعلم أنه يقدم مما يلي الإمام، يعني يقدم ليلي الإمام. لماذا؟ لأن لأجل ما يحمله من القرآن. ولأجل أن الناس يعرفون قدر القرآن، قدر السنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الدفن في غزوة أحد قال: انظروا أيهم أكثر أخذا للقرآن يوضع، يقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر لأجل أن يضعه هو الأول. فإذا كان هذا في الدفن فمن باب أولى الصلاة، مع أن كثير من الأئمة لا ينتبه لهذا، وإلا لو جاء الإمام مثلا صلى وقال هذا طالب علم وهذا حافظ القرآن وقدمه فإن الناس ينتبهون، وهذا رفعه الله عز وجل رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة وفي البرزخ ورفعة في الآخرة، ما مرفوع صاحب القرآن. فلهذا إذا كان هذا في الدفن، أنه الدفن إذا تعذر أو ضاق الأمر أو كثرت الأموات فإنه يشرع أن يوضع في اللحد واحد اثنين ثلاثة، ما في إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ قالوا فلان، قال قدموه، قالوا فلان قدموه. فمن باب أولى في الصلاة عليه، في الصلاة عليه. والمقصود أن من حيث الصلاة الرجال ممن يلي الإمام والإناث ممن يلي القبلة. يقول: ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل، يعني الصبي والرجل سواء يكون من حيث الترتيب، وحيال رأس ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وسط المرأة، يعني المرأة تقدم حتى لأنه يصلي وسطا، لو اجتمع رجل مثلا وامرأة فإن المرأة تقدم حيث يكون وسطها محاذيا لرأس الرجل، محاذيا لرأس الرجل. هذا كما قلنا هذا من باب الأفضلية والسنة المتبعة، والسنة المتبعة، ولا ضير في التقديم اليسير أو التأخير اليسير، ولا نجعل ذلك محل النزاع ورفع الأصوات في المقابر أو في المساجد أو نحو ذلك. الأمر في هذا كله فيه سعة، الأمر في هذا كله فيه سعة. قال: وهكذا الطفل يكون رأسها حيال رأس المرأة، الطفلة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل، يعني الطفلة كالمرأة والطفل كالرجل. ويكون المصلون جميعا خلف الإمام، المصلون يكونون خلف الإمام خلاف ما يفعله بعضهم، يتراكمون ويصلون، ولهذا ما تدري أي وش الصف الأول من الثاني، يجتمعون إما عند الإمام أو في المقبرة أو غير ذلك. والواجب أن تكون الصفوف متراصة مستوية، لأن هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في البخاري وغيره قال: صلوا على صاحبكم عن النجاشي، فقام وصف بهم صلى عليه الصلاة والسلام. فهي صلاة ينبغي تعديل الصفوف واجتماع الناس، تلاحمهم، ترابطهم، ولا يكون هناك فجوات أو هناك اجتماع بحيث يكون هذا يتقدم وهذا يتأخر، أو ما يلاحظ مثلا في الصلاة على الجنازة في الحرم أو غير ذلك، فتجد بعض الناس ما يهتم على لو يمكن يصير هو الصف الأول يصير واحد، أهم شيء أنه يكبر، هذا صحيح والصلاة صحيحة، لكنه خلاف السنة. السنة التراص واعتدال الصفوف، وأن يكون المصلون خلف الإمام، يكون المصلون خلف الإمام ولا يكونون معه في الصف إلا إذا اضطروا إلى ذلك، لو كان هناك ضرورة أو ضيق فلهم أن يصلوا خلف الإمام وعن يمين الإمام، ولو أيضا اضطروا، ولو أنهم اضطروا أيضا لهم أن يصلوا عن يسار الإمام، يعني لهم أن يكون إذا دعت الحاجة لهذا أو صلوا عن يمينه، الأصل أن يسكنون خلفه، وإن صلوا عن يمينه لحاجة فلا بأس، وإن كان أيضا ثم حاجة أخرى وصلوا على عن يساره أيضا صح صح، لكنه الأصل أنهم يصلون خلف الإمام، إلا يقول إلا يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف على يمين، يعني عن اليمين عن يمين الإمام، لو أن واحد دخل من قدام مثلا ولو وجد الصفوف كلها مكتملة يصف خلف الإمام عن يمين الإمام، تكون عن يمين الإمام، وهذا كله من باب السنة التي ينبغي أن تراعى فيها الصلاة على الجنازة، الصلاة على الجنازة. ولهذا هي في الصلاة أيضا على الجنازة يختار فيه الأفضل والأكمل، إذا كان إمام الراتب فهو الأصل، الإمام الراتب في المسجد هو الأصل أن يصلي على الجنازة، إلا إن أذن أن يصلي عليها غيره كوالدنا وغير ذلك. أما إذا كان وصي فإنه يقدم. إذن الحالات ثلاثة، إذا أوصى الميت أن يصلي عليه فلان يجب على الإمام أن يقدم الوصي، يجب على الإمام أن يقدم الوصي، وإذا لم يوصي فالأصل أن الإمام هو الذي يصلي، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إن أذن الإمام أن يصلي غيره فله ذلك، الأمر في ذلك فيه سعة، الأمر في هذا فيه سعة، فله أن يصلي، أن يضع إنسانا غيره يصلي عليه، يصلي عليه. والمقصود في ذلك أن الصلاة على الجنازة يعني لها هيبتها وسنتها وترتيبها، وكذلك مما ينبغي أن يعلم الصلاة على الجنازة في المقبرة، الصلاة على الجنازة في المقبرة، والصلاة على الجنازة في المقبرة على حالتين، إما أن تقوم قبل الدفن أو بعد الدفن. أما بعد دفن فالإجماع قائم على جواز الصلاة على الميت المدفون، يعني في قبره، صلاة على القبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على ذلك على القبر. والحالة الثانية أن يصلى على الجنازة قبل الدفن كما يفعله كثير من الناس اليوم، هذا اختلف العلماء فيه على قولين، منهم من يرى الجواز ومنهم من منع، والصحيح الجواز، قد جاء موقوفا عن أبي هريرة فعل ذلك، وذكر هذين القولين ابن قدامة في المغني، في المغني. والشاهد من ذلك أن الإنسان لو احتاط أن يصلي على الجنازة بعد الدفن فهذا لا بأس به، وهذا أيضا نوع من الإسراع في الجنازة، يعني لو أن الجنازة إذا أدخلت المقبرة مباشرة أن تذهب بها إلى القبر كان أحسن، كان أحسن، ثم بعد الدفن من شاء أن يصلي فليصلي ومن شاء فلا، هذا هو الأفضل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، ومن الإسراع أن يذهب بها إلى القبر مباشرة، أن يذهب بها إلى القبر مباشرة. عموما من صلى فصلاته جائزة، ويكتب الله عز وجل أجره بإذن الله عز وجل، ومن قال أريد أن أصلي على القبر فله ذلك، فله ذلك. والشاهد أن المصنف رحمه الله في هذه النقطة بين حال الميت الدعاء صفة الدعاء وصفة الصلاة عليه. صفة الصلاة عليه وهو أن يكبر 4 تكبيرات، كبر الأولى ويقرأ الفاتحة. وهل يستفتح أو لا يستفتح؟ الحنابلة يرون أنه لا يستفتح، قالوا لأن الصلاة مبنية على التخفيف. والقول الآخر أنه يستفتح، وهذا أقرب والله أعلم، لأنها صلاة، ومثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره خفيف وقصير أيضا، بإمكانه يقوله الإنسان في لحظة. فالشاهد أنه لو استفتح فله وجه، ومن لم يستفتح فالأمر في ذلك في ساعة، ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب اللهم صل على محمد، وإن أكمل اللهم صل على إبراهيم وعلى محمد وعلى آل محمد إلى آخره كان أكمل. ثم يكبر الثالثة ويقول ويدعو بالمغفرة، الواجب اللهم اغفر له. وما زاد من الدعاء سواء المقيد أو المطلق فهو سنة، أخلصوا له الدعاء. ثم يكبر 4 ويسلم. بقي أيضا صفة أو نقطة 8 ستأتي إن شاء الله، صفة دفن الميت. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى، اجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. بارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا وحياتنا وأسماعنا وأبصارنا إلى مدة آجالنا يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.